أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الشباب الطيب في هذا المجلس الطيب، وفي هذا البيت المبارك، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها الإخوة الطيبون، موعدنا بفضل الله عز وجل وبتوفيقه مع كتاب الشمائل المحمدية، وإن شئت تقول مختصر الشمائل المحمدية، للإمام الترمذي رحمه الله، وحقق هذا الكتاب وعلق عليه العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نخوض في هذا الكتاب الطيب الذي يتناول حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش مع ترجمة سريعة للإمام الترمذي رحمه الله، حتى نعلم من هو الإمام الترمذي الذي بذل هذا الجهد العظيم وجمع لنا هذه الأحاديث المفيدة المهمة التي تبين لنا الكثير والكثير من حياة سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هو محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك الترمذي رحمه الله. والترمذي نسبة إلى ترمذ أو ترمذ، إذا يجوز أن نقول الإمام الترمذي أو الإمام الترمذي، كلا الضبطين صحيح، ولكنه اشتهر عندنا بالترمذي رحمه الله. يبنى رحمه الله بأبي عيسى ولد كما قال الإمام الذهبي رحمه الله سنة 120، ومن العلماء من قال سنة 90. صفته رحمه الله، قيل إنه ولد ضريرا، وقيل إنه أضر في قبره، وهذا هو الصحيح أنه كان مبصرا ثم ابتلاه الله عز وجل فأصبح ضريرا، وذلك لكثرة كتابته واجتهاده في تحصيل العلم رحمه الله. وهنيئا للإمام الترمذي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، عوضته منهما الجنة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة. ثناء العلماء عليه، أثنى كثير من العلماء على الإمام الترمذي رحمه الله، فقد قال الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم: سمعت عمر ابن علك يقول: مات البخاري ولم يخلف في خراسان مثل أبي عيسى الترمذي. مات البخاري رحمه الله ولم يخلف في خراسان مثل أبي عيسى الترمذي في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وصار ضريرا سنين رضي الله عنه، بكي حتى عمي وصار ضريرا سنين رضي الله عن الإمام الترمذي. وجلس الترمذي مع الإمام البخاري رحمه الله، والإمام البخاري يعني هو شيخه الأكبر، وهو الذي انتفع منه المنفعة العظمى رضي الله عن الجميع. جلس مع الإمام البخاري فقال له البخاري: من انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي، أي أن الترمذي انتفع كثيرا جدا بالإمام البخاري رحمه الله، وكيف لا ينتفع به والبخاري هو أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عن الإمام البخاري. أيها الإخوة، كان الترمذي كثيرا ما يسأل الإمام البخاري عن بعض الأحاديث، كما ورد ذلك في فقه السنة في باب الطهارة: سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث قال لي حسن صحيح أو قال صحيح، فقد كان يصحح له البخاري رحمه الله الحديث، كان يصحح له رحمه الله الأحاديث. وذكر الإمام ابن محمد ابن بستي أبو حاتم رحمه الله في الغد، فقال: ممن جمع وصفى وألف وحفظ رحمه الله، ممن جمع وصنف وذاكر وحفظ وذاكر رحمه الله. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: جامعه قاض له بإمامته، يعني سنن الترمذي تقضي له وتحكم له بأنه إمام رحمه الله تعالى في هذا المجال. ومما ساعد الإمام الترمذي رحمه الله فيه النبوة وإلى هذه المكانة حرصه على ذلك، فقد كان رحمه الله تعالى حريصا على أن يلقى كبار العلماء وكبار المشايخ في عصره رحمه الله، فقد التقى في الإمام مسلم بن الحجاج وأخذ منه حديثا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: احصوا هلال شعبان لرمضان. وهذا الحديث صحيح كما قال شيخنا حفظه الله. وقد التقى ايضا بصاحب سنن ابي داود، وهو الامام ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني رحمه الله. سليمان بن الاشعث السجستاني رحمه الله، وخرج له بعض الاحاديث في جامعه رحمة الله على الجميع. والتقى ايضا بابي عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله الدارمي رحمه الله، وانتفع به كثيرا في سنن الحديث وفي علل الحديث. التقى رحمه الله تعالى بابي زرعه وويل الله بن عبد الكريم، ولكن كانت الإفادة العظيمة على يد الإمام البخاري رحمه الله. فقد لازمه الإمام الترمذي رحمه الله سنين عديدة وزمنا مديدا رحمه الله على الجميع. لذلك كان للإمام البخاري المنة العظمى على الإمام الترمذي رحمه الله. ومن المميزات التي تميز سنن الترمذي رحمه الله أنه كان يجمع أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، كما كان يتكلم عن الأحاديث صحة وضعفا، ولكنه لا يسلم له في كثير من الأحاديث، سيما الأحاديث التي أطلق عليها ووصفها بأنها أحاديث حسنة. لذلك لا يعتمد على تصحيح الإمام الترمذي رحمه الله، كما قال الإمام الذهبي لما ذكر راويا فقال: حسن له الترمذي فلم يحسن رحمه الله تعالى. حسن له الترمذي فلم يحسن رحمه الله تعالى. كان الإمام الترمذي رحمه الله يسير في طريقه إلى مكة ومعه جزءان من حديث لشيخ، وشاء ربك عز وجل أن يلتقي الترمذي بهذا الشيخ الذي له الأحاديث في هذين الجزئين. فطلب وسأله الإمام الترمذي أن يحدثه، فأخذ الشيخ يحدثه من حفظه رحمه الله. وظن الإمام الترمذي أن الجزئين اللذين فيهما الأحاديث معه، فأخرج الجزئين فلم يجدهما رحمه الله، ولكنه أخرج جزئين لم يكتب فيهما شيء، فحزن رحمه الله. والشيخ يمليه من حفظه، نظر إلى الجزئين فوجد الجزئين أبيضين، فقال له: أما تستحي مني؟ يعني كأنه يستهزئ به. الشيخ يمليه من حفظه والشيخ يظن أنه يكتب، ووجد الجزئين أبيضين ليس فيهما كتابة ولا شيء، فظن أنه يسخر منه، فقال: أما تستحي مني؟ فذكر له الإمام الترمذي الذهبي رحمه الله ما حدث له وقال إن لم تصدقني فاسألني. فأخذ رحمه الله تعالى يعني يدلي بهذه الأحاديث ويمليها على الشيخ من حفظه، ولكن الشيخ قال له لقد استظهرت، وإنما استظهرت الأحاديث قبل أن تأتيني. فقال له إن لم تصدقني فأخبرني عن أحاديث أخرى ثم سلني. قال فأملى علي 40 حديثا ثم قال لي هاتي، يعني أسمعني تلك الأحاديث. يقول رحمه الله فأديتها إليه وما أخطأت في حرف واحد. رحمه الله رحمة واسعة، يسمع 40 حديثا في الحال ويؤديها كما سمعها ولم يخطئ رحمه الله في حرف واحد. أما نحن وإنا لله وإنا إليه راجعون، فقد كثرت ذنوبنا وعظمت آثامنا، لذلك تجد منا من يحفظ 5 أجزاء من القرآن ولا يستطيع أن يكمل، تجد منا من يحفظ 1/2 القرآن ولا يستطيع أن يكمل، تجد منا من يحفظ 100 حديث ولم يستطع أن يكمل، لم يستطع أن يكمل القرآن ولم يستطع أن يكمل تلك الأحاديث التي هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك إخواني بسبب تقصيرنا وبسبب تفريطنا وبسبب ذنوبنا. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالذاكرة الطيبة التي تعيننا على حفظ القرآن وحفظ السنة، وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا يوم أن نلقى الله عز وجل. والذي حقق مختصر الشمائل المحمدية هو الإمام العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح نجاة الألباني رحمه الله رحمة واسعة، خالفه الإمام الذي قضى 50 عاما في خدمة القرآن وسنة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 50 عاما يخدم السنة، يتعلم ويدرس ويحقق ويصحح. رحمة الله على الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. قال عنه أحد أصدقائه بأن الشيخ لم يستطع أن يكتب قصة حياته لكثرة انشغاله رحمه الله، ولو كتب هذه القصة لكانت قصة مؤثرة مبكية محزنة. وقال ولقد قال الشيخ لهذا الصديق لو كتبت بعض القصص لأسمعتك ما لم تسمع. ويكفيه رحمه الله أنه كان لا يملك ثمن ورقة حتى يكتب وحتى يسود فيها ما من الله عز وجل عليه من علم. فقد كان يسير في الطرقات وفي الشوارع وفي الأزقة يبحث عن بعض الأوراق يكتب على ظهرها، ذلك بأن بعض الأوراق كان يكتب فيها دعوة للزواج أو إعلان عن محل أو إعلان عن شيء، فكان يلتقط تلك الأوراق ويكتب في ظهرها ما ما من الله عز وجل عليه من علم. ولقد هيأ الله للإمام الألباني رحمه الله تعالى أن يبلغ تلك المكان العالية وتلك المنزلة السامية، فقد كان يصلح الساعات رحمه الله، وقد كان يعمل 3 ساعات في اليوم فقط، ثم بعد ذلك يتفرغ لطلب العلم، حتى إنه كان يمكث أكثر من 18 ساعة في المكتبة يبحث عن الكتب، حتى إن أمين المكتبة كان إذا جاءه أحد وسأله عن بعض الكتب قال له سل الشيخ رحمه الله، فهو أعلم بالمكتبة مني. رحمة الله على العلامة الألباني رحمه الله. وقال عنه العلامة ابن باز: ما علمت أحدا تحت أديم السماء أعلم بالحديث من العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وقال عنه العلامة ابن عثيمين: قل أن يكون رجل مثله في هذا، أي في علم الحديث. رحمة الله على علمائنا ومشايخنا أجمعين. أيها الإخوة، الكتاب هو الشمائل المحمدية، والشمائل جمع شمال، وهي السجية والطبيعة، والمحمدية نسبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال الإمام أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن صورة رحمه الله الترمذي أو الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم رحمك الله أن هناك خلقا وهناك خلقا، فالخلق يرتبط بصورة الإنسان من طول وقصر ومن بياض وسواد، أما الخلق فهو ما يتصف به الإنسان من حلم ومن علم ومن غير ذلك. ولقد مدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم مدحا لم يمدحه أحدا من العالمين، فقال له عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي والبخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير، ولا ليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير، ولا بالأنهض ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل وهو على رأس 60 عاما، ولم يكن في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم. نعيد الحديث بالنص لمن أراد أن يكتبه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 40، على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، 20 شعرة بيضاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، أي ليس بالطويل الشديد الطول صلى الله عليه وسلم، ولا بالقصير، أي أنه كان وسطا صلى الله عليه وسلم بين الطول وبين القصر. ما شاء الله شيخ عمرو صلى الله عليه وسلم كان وسطا بين الطول والقصر، وهذا أيضا يبينه أنس رضي الله عنه في حديث آخر وفي رواية أخرى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة، لا بالقصير ولا بالطويل، لا بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم، وليس بالأمهق الأبيض أو الأبيض الأمهق وهو الشديد البياض، ولا بالآدم، والآدم هو الأسمر. وهناك رواية أخرى تقدموا رحمكم الله، رواية أخرى لأنس رضي الله عنه أنه كان أسمر. وهنا نتعرض لإشكال، وهنا نتعرض لإشكال. الإشكال الأول حديث أنس رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بالأبيض الأمهق، أي ليس بالأبيض الشديد البياض، ولا بالآدم، والآدم أو الأدمة هي السمرة. وحديث أنس الآخر يبين أنه أسمر صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين الحديثين وأنس رضي الله عنه هو الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين، فمرة قال وليس بالآدم، ومرة وصفه بأنه أسمر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد أنه هذا إشكال، وثم إشكال آخر أنه وصفه ليس بالأمهق، يعني ليس بشديد البياض. وهناك رواية لأبي الطفيل وهو آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا، حيث قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحد على وجه الأرض رآه، فقلت صف لي، الذي يقول صف لي عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الجريجي رحمه الله، فقال كان أبيض مليحا مقصدا، مليحا أي حسنا صلى الله عليه وسلم، مقصدا أي ليس بالجسيم ولا بالنحيف ولا بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم، أي كان وسطا في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فأبو الطفيل يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض، وأنس يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بالأبيض الأمهق، أي ليس بالأبيض الشديد البياض. إذن فهناك عدة أحاديث، حديثان ظاهرهما التناقض، في أحدهما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالآدم، والثاني يثبت أنه أسمر، والحديث الثالث يثبت أنه أبيض، والثالث ينفي أنه شديد البياض، والثالث والرابع شرهما يسير ك كما يعلم الكثير منكم بفضل الله عز وجل. أما بالنسبة للأدنى والسمرة فإن العرب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تطلق على الإنسان الأبيض الذي اختلط ببياضه حمرة تطلق على هذه الحمرة السمرة. إذن فليس هناك تضاد، لأن السمرة قد تطلق على الإنسان الذي خالط بياضه بعض الإحمرار. نقرأ كلام ابن حجر رحمه الله. والمراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمى، وإنما يخالط بياضه الحمرة. والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر، يعني من يخالط بياضه الحمرة تطلق عليه أنه أسمر. أعطى رحمه الله عدة روايات، ثم قال بعد أن ساق هذه الروايات ويتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وهذا يرد الإشكال الأول، يبقى ليس بالآدم أسمر، إذن فالسمرة هنا الحمرة وليست السمرة على إطلاقها. الإشكال الثاني وهو يسير، وأن البياض المثبت في حديث من؟ لا، حديث أبي الطفيل لما سأله عبد الأعلى ابن عبد الأعلى رحمه الله فقلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. إذن فالبياض المثبت في حديث أبي الطفيل هو البياض الذي يخالطه احمرار، والمنفي يكون ما لا يخالطه الحمرة، اللف السكينة ممكن يكون لون النبي صلى الله عليه وسلم المنفي عنه بالجص، والجص هو لون ارتداد الكمل. وقال أن الكمل في عصره يعني كانت تشبه الإنسان المصب الباص، وهذا كان يكرهه أهل مكة. أما شعره صلى الله عليه وسلم تكملة للحديث ليس بالجعد القطط ولا بالسبط. والجعد هو الشعر الذي فيه تجاعيد عظيمة، وهو الذي فيه التواء وانقباض، قدمها قم الله بارك. شعره صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد القطط، أي ليس بالشعر الذي هو شديد الجعودة والالتواء والانقباض، وليس بالسبط، والسبط هو الشعر المسترسل، الشعر الطويل الناعم. إذن فشعره صلى الله عليه وسلم وسط بين هذين الوصفين. أما المسيح الدجال لعنه الله فقد اتصف بأن شعره جعد قطط، وهذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى بن مريم وللمسيح الدجال. فإذا أنا رجل جعد قطط أعور العين كأنها عنبة طافية. فقلت من هذا؟ قيل المسيح الدجال لعنه الله. هناك مسيحان كما قال الشيخ، المسيح الصادق وهو عيسى بن مريم، والمسيح الدجال لعنه الله. هذا بالنسبة لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان وسط بين الجهود، وكان وسطا بين الجهود، وكان وسطا بين الاسترسال صلى الله عليه وسلم. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة. وقد يسأل إنسان لماذا يرسل الله عز وجل المرسلين وهم على رأس 40 سنة؟ كان في إجابة يسأل الله عز وجل أن تكون صوابا، هي مستنبطة من كتاب الله عز وجل، لأن الإنسان إذا بلغ 40 سنة فهو في كمال الخجولة وفي كمال العقل وفي كمال الاتزان. واقرأ إن شئت قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه، كمل فهمه وحلمه في سن 40. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة فمكث في مكة 10 سنين. وهل مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين؟ 13 سنة. وإن ما الدليل؟ الدليل قول ابن عباس كما في صحيح مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10، وقبض وهو على رأس 63 سنة، أو على رأس 63، رضي الله عن ابن عباس. وصلى الله اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورواية أنس قال العلامة الألباني تحمل على أن الراوي حذف منها الكسر. ولكن هناك سؤال: إذا لم نحمل رواية أنس رضي الله عنه على أن الراوي قد حذف منها الكسر، كيف نوفق بين رواية أنس وبين رواية ابن عباس؟ أنس يثبت أنه أقام 10 سنين، وابن عباس يثبت أنه أقام 13 سنة. إذن قال العلماء كما هو مقرر في الأصول بأن الرواية التي فيها زيادة يعمل بها عن الرواية التي ليس فيها زيادة، فالتي فيها زيادة تفيدنا علما لا يكون من الرواية التي ليست فيها الزيادة، وقال معاوية كما في صحيح مسلم من حديث جرير رحمه الله: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ومات أبو بكر وهو ابن 63، وقتل عمر وهو ابن 63. طلبنا معاوية رضي الله عنه فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63 يعني كأنه يتمنى ويتوقع رضي الله عنه أنه سيموت في نفس السن الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما. هناك سؤال يسير. ابن عباس رضي الله عنه حول الأمة وترجمان القرآن يكنى بمن؟ ابن عباس يكنى بمن يا أخوان؟ يكنى بأبي العباس، يكنى رحمه الله بأبي العباس. طيب هل هناك صحابي آخر يكنى بأبي العباس؟ نعم، إنه الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، يكنى أيضا بأبي العباس. أبو الطفيل أكثر الصحابة عمرا وأطول الصحابة عمرا رضي الله عنه. ما اسمه رضي الله عنه؟ أبو الطفيل أخواننا ما اسمه؟ عامر ابن وافلة. هناك يعني ما زالت هناك بقية الناس، لكن يعني وقت هذا القبر. وسط بين هذا وذاك. طيب ما قدر شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك روايات أثبتت أن شعره صلى الله عليه وسلم كان إلى الجمة، وروايات وصفت أو أثبتت أن شعره صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى المنكبين، والجمع بينهما بفضل الله عز وجل يسير إلى جمته. نعم. روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرفوعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، والرجل وصف لشعر النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوعا ذكرنا أن الربعة هو الذي ليس بالطويل وليس بالقصير صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في حديث أنس الأول والثاني، بعيد ما بين المنكبين، أي كان هناك بعد بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، والبعد بين المنكبين يدل على سعة صدره صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الحافظ ابن حجر رواية عن أبي هريرة في طبقات ابن سعد رضي الله عن أبي هريرة قال وكان رحب الصدر، يعني كان واسع الصدر صلى الله عليه وسلم. بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة، والجمة الشعر الذي ينزل إلى المنكبين، والوفرة الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن، واللمة الشعر الذي يتصل بالمنكبين. إلى عندنا جمة ولمة ووفرة. الجمة الشعر الذي يصل إلى المنكبين وكذلك اللمة، والوفرة هو الذي يصل إلى شحمة أذنه. كيف نوفق بين الروايات؟ وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله 4 روايات في هذا الشأن، ثم ذكر الجمع بينهما رحمة الله على الإمام النووي. والجمع سهل يسير، يعني بعض الشعر كان يصل إلى شحمة الأذن، وشحمة الأذن الجزء اللين منها، الجزء اللين منها الذي يعلق فيه القرط اللي هو الايه؟ الحلق، اللي بنسماه شحمة الأذن. يبقى بعض شعره صلى الله عليه وسلم كان يصل، الذي كان يلي الأذن كان يصل إلى شحمة أذنه، والشعر الآخر كان يصل إلى منكبيه. هذا وجه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشاغل أحيانا، فكان شعره يصل إلى شحمة أذنه أحيانا، وإذا يعني اهتم به كان يصل إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أن بعض الشعر يصل إلى شحمة الأذن هو الشعر الذي يلي الأذن، وباقي الشعر يصل إلى المنكب. وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل صلى الله عليه وسلم عن تقصيرها أي الجمة، بلغت إذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها بلغت شحمة الأذن التي نسميها الجمة، التي نسميها الجمة الوفرة، الجمة التي تصل إلى المنكبين أحسنت، والوفرة التي تصل إلى شحمة الأذن. نعم، الجمة التي تصل إلى المنكبين والوفرة التي تصل إلى شحمة الأذن. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستنون بهديه صلى الله عليه وسلم، ويقتدون بسنته صلى الله عليه وسلم. نعم، أسئلة عن المحاضرة عندما ننتهي من وصفه صلى الله عليه وسلم. يعني ستذكر حديثين يصفان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيه بعض يعني نأتي إليك بإشكال من الإشكالات التي ذكرت. بس الله يبارك فيها، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.